فما يسع إلى الإيمان بها. قال هل يخلو منه العرش؟ هل يخلو منه العرش؟ قال هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال فلماذا تتكلم هذا؟ ينزل ولا يخلو منه العرش. عند الإشكال إن كيف إذا نزل أعلم من إسراء العرش لكن استصعب هل يخلو منه العرش إذا نزل؟ قال هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال إذا فلماذا تتكلم هذا؟ تسلم بأنه يقدر أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فلماذا تسأل؟ أنا أقول هذا الكلام بارك الله فيك لأن بعض المثبتين اختلف هل حينما ينزل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، فهنا يقول يخلو منه العرش، وهذا ينزل عليه لوازم فاسدة جدا لأن كلنا يخلو منه العرش، كلنا كلنا كلنا كلنا وقت طويل تعالى ويكون صلاة كل فوق المخلوقات تعالى ذلك الوقت ينزل كما يشاء وهو على عرش يقرب كان محمد بن زيد يعني الله لما ينزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو يخلو منه مكانه قال يقرب من خلقه كيف يشاء وعلى عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء فهو يقرب إلى خلقه كيف يشاء وهو على عرشه وقرر الناس نبيا وهو على عرشه وأكرم الناس والأجمل ربه وساجد كيف يكون هذا يعلم الله عز وجل فإذا سألك عبادي عني فإن قريب هذا يدعونا هذا يدعونا هذا يدعونا في نشاطة الغلبة قريب من كل داعي إذ هذا يصور مثل نفسه يصور هذا فالله على كل شيء قدير وعلى شيء وينزل ومن بهذا النزول كيف لا نعلم يقول يقدر ينزل على عرشه كما يشاء سبحانه وتعالى هكذا فسر السلف الأمناء الثقات هذا الحديث فبعضهم يقول يعني من أهل الإثبات يقول أنه حينما ينزل يخلو من العرش ولا قطع كما سمعت وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي قريب هو على عرشه قريب وهو على عرشه يعلم ويسمع وإلى كذلك النزول ينزل وهو تحصل صفة النزول الحقيقي وهو على عرشه كيف يشاء سبحانه وتعالى كيف؟ لأنه ليس يخلف من شيء يعني لا يحكم علينا هذا إلا إذا تخيلنا أن نزوله كنزول الإنسان أما إذا آمنا أن ذات غير ذوات المخلوقين غير أجسامهم وصفاته غير صفاتهم ومجيئه غير مجيئه من الملاهي بإذن وقل يا غير كربه سبحانه وتعالى الشاهد أن هناك شبه هناك تأويلة يعني نرجع عليها كما سمعتم هنا ساق المختلف رحمه الله قدر المقدمة دخل كلام العلماء في هذا الباب وأنه آمن بهذا الصفات وأنها يعني جاءت عن طريق الأمناء الذين نقلوا الأحكام كذلك سلموا بها فهذه أول مسلم بها لأن ثابت عن عليه الصلاة والسلام كان جميل فكما صدر الأحاديث الأحكام صدر أيضا الأحاديث السياسة لا يتعجب الإنسان أن الصحابة ما بدا إليهم أي سؤال ولا تردد منهم أي أحد أي أحد من الصلاة ولم يأتي أي سؤال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أعقلهم وما أقوى إيمانهم وما أشد تسليمهم لله عز وجل وما أشد تعظيمهم لله عز وجل لكن لما جاء أهل الضلال والوساوس والفتن كثروا من الشبهات وكثروا من التساؤلات وكثروا وكثروا ساق يعني كلام الإمام الشافعي يعني إذا جاءت سنة رسول الله يقول كيف لنا يعني يسلم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا كان هذا في أحكام الدنيا كيف صفات الله في أمور الغيب أمور الغيب تختلف عن الأمور الغيبية حتى المخلوقين بعض المخلوقات الغيبية تختلف عن المخلوقات الموجودة ما نخلوه كيف يخلق من الدنيا كلها يقبض الأرواح في مشاعر الغالب من شخص واحد كيف تصور هذا مخلوق هذا مخلوق بارك الله يعني من الأمور الغيبية ما ينبغي منها العقل لا يحال فيها إن المخلوقات كيف لله عز وجل بارك الله فيك هذه قضية الإيمان والتصديق بما جاء به محمد بن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الصادقين بعد الله تبارك وتعالى. جاءنا بهذا القرآن العظيم ومشكل عليه من الأحكام والصفات لله عز وجل، وجاءت هذه السنة المبينة الشائعة عن القرآن وكلها حق، فنؤمن منها ما يتعلق بالكبر الغيبية سواء من المخلوقات أو يتعلق بذات الله عز وجل، وما لا ندركه نقل علمه إلى الله عز وجل. ولهذا قال الصلاة الاستواء معلوم وفيه مجهول، النزول معلوم وفيه مجهول، كل الصفات هكذا. ولا نفسرها تفسير جهمية، تفسير جهمية تعطيل وتأويل وتفسير مشبهات فيه، ونحن لا نتابع المشبهة ولا نتابع المتأولين المحرفين والمعطلين، وإنا نؤمن بأن هذه الأشياء حقائق ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل، ولا تشبه صفات المخلوقين. وإن بالاستواء في استواء فما بينك فيه مجهول، النزول معلوم وكيف مجهول، الله قادر ينزله على عرشه سبحانه وتعالى كيف لا نزل، ما هم في المخلوقين حتى نقيس على المخلوقين، هذه يقررونها بارك الله فيكم. سأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الدين والتمسك به، إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي إشكال في الأحاديث بارك الله فيكم. يقول السائل الذي من الأغر لأبا عبد الله الأغر كذلك من روى عن أبي هريرة هل هما إسلام وإيران واحد وأن يفرق بينهما؟ والله لا أدري، لكن معروف أبو عبد الله الأغر، أبو مسلم الأغر. نعم. أخشى يكون خطأ هذا، بارك الله فيك، شوفوا التقرير عندكم. نعم. الجزئين يجعلون شخصا واحدا والحافظ يفرق بينهما في التهذيب. إذا هما واحدين والحافظ يفرق بينهما. وكلهم الأغر يسمى؟ لا، أبو عبد الله الأغر، أبو مسلم الأغر. كل هذا في السؤال مين اللي وضعه؟ مين اللي وضعه؟ ايوه حياكم الله. من راجع؟ أدلة عندك؟ لا مو التهديد، عندك أدلة على تهديد هذا القول؟ التهديد هو الأدلة؟ أنا نقلت هذا وغيرته في تقرير. ايوه الأدلة ما حتى نقتنع، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وقال أدلة على ترجيح أحد القولين، أي بارك الله فيك. شيخنا حياكم الله. يقول السائل هل يوجد أهل السنة حب أهل البدع على قدر ما لديه من الحسنات وبغضهم على قدر ما لديه من البدع والسيئات؟ إذا رجعت إلى كلام أئمة السلف فلا تجد مثل هذه المقولة، وغفر الله لمن يقولها. ذكر البغوي وغير من الأئمة أنه قد اتفق الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على بغض أهل البدع وإهانتهم وإذلالهم، فإذا بهد الله والبشر لا يستطيع يجمع بين بغض شخص وحبه، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق، والله أعلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تحبه وتولف عن واحد هذا صعب، لكن أنت لا تظلمه في نفس الوقت ولا تسلك مسلك الخوارج في تكفيره، والله سبحانه هو الذي يوازن بين حسناته وسيئاته، وأما البشر فلا يستطيعون لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أنت لا تستطيع الآن تحصد حسناتهم وسيئاته حتى توازن له، ولا حسنات بشر المجيسي حتى توازن له، ما تعلمها، الله أعلم كم حسناته وكم سيئاته، ما ندري، الله أعلم. عندما واحد بلغنا ضلاله ومخالفته لكتاب الله وسنة الرسول، فأبغض الله لله، الحب لله والبغض في الله من أوثق أولى الإيمان. ووجدنا السلف والصدق يبغضون عن البدع ولا يحققون هذا التخريب. ومنشأ هذا والله أعلم يا إخوة إن الشيخ الإسلام يرد على الخوارج الذين يكفرون بالتبديعة الواحدة ويهدمون أعمال المسلمين المبتدئ أو العاصي، يهدمون كلها ويرى أن الله لا يقبل شيئا من هذه الأعمال. هذا هو التألي عن الله عز وجل. نحن لا نوافق الخوارج في أن الله يهدم كل أعماله بسبب معصية. لا يهدم العمل إلا الشرك بالله عز وجل، والكفر بالله هو الذي يهدم الأعمال. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فنحن لا نهدم أعمال الأشخاص، هذه مرجعها لله عز وجل. يكون أن تحكم شيئا إن شاء غفره وإن شاء عذبه، وبارك الله فيك يضع الموازين، فمن تقر موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كالكفار والأهل المعاصي أيضا يجزي الله أعمالهم، فمن رجعت حسناته دخل الجنة، ومن رجعت سيئاته استحق دخول النار. بعد ذلك إن شاء عذبه وإن شاء فعله، يعني يرجع لمشيئة الله تبارك وتعالى. إنما ناظر أن يخلق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشيخ الإسلام يعد على الخوارج والمعتزلة الذين يحبطون أعمال المسلم المبتدئ أو العاصي بالمعصية، ويحكمون عليه بالخلود في النار، وأهل السنة يخالفونه في هذا، ولا يحكمون عليهم بخلود النار، ولا يهدمون أعمالهم. أعمالهم مرجعها إلى الله عز وجل. حتى في هذه الدنيا ما يخطئ الواجب، والله ما يقدر واحد يواجه. موازنات يقول لك تجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا اكتفلت بذكر السيئات فأنت ظالم خائن. يقول هكذا. إذا أخذ بهذا الكلام سنأتي إلى الصحابة ونقول ظلم خونة، بل قرآن سنتهم بالخيانة والكذب والظلم. وإذا جئنا إلى جهود السلف في أبواب الجح والتعديل نجدهم لا موازنة، فلان كذاب بس، فلان متروك، فلان متهم بالكذب، فلان مدلس، فلان كثير الخطأ، فلان سيء الحفظ بس. ويأتي البخاري كما في ضعفائه وغيره ينقل لك عن عدد من الأئمة، في شخص معين يقول لك قال في فلان كذا بس، قال في فلان كذا، واعتمد هذا تجريح، فلان قال في فلان ثقة، واعتمد هذا التوثيق، وما يؤلف والله موازن، واستدرك عليه وقال والله ظلمه. كيف ما يكون حسنات؟ ثم نقول لكم ان ذكر الحسنات والسيئات والموازنات بينها هذا لا يستطيع احد، لا يعلمه الا الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسه الا وسعها. اذا جاءنا رافضي يسب الصحابه والله نبغض اشد البغض، كما نبغض اليهود والنصارى والله نبغضهم اشد البغض، يعلم الله. إذا جاء واحد يقول بالحلول والله نبغضه بغضا شديدا، ولا تكن أن هذه العقيدة أكثر من اليهودية النصرانية، بارك الله فيك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول ليش ما في أجل؟ قل يا ربي أنا لا أعرف خطيئات السيئات، ليش تبع الله نبغضه؟ هذا لك يا ربي، حاسبك ربي قلت لهم هذا؟ بارك الله فيك. لكن بعض المؤرخين قد يكون حسنات بعض المبتدعات، لكن لا ليس من باب الموازنات، ليس من هذا الباب. ولهذا تجد يكون احيانا ما يكون، ولو كان هذا الشيء لازم والله ما يقصر فيه، والله ما وجدت كتب الجهل التعديل. لو كان لازم واجب والله غلبها، والله الذي لا اله الا الله ما تجد كتب الجهل. بارك الله فيك. هذا الذي فهمه السلف وصار عليه، بارك الله فيكم. يقول هذا الأخ رجح مهلا رجح وش هذا المستقيم قال سلمان الأغر هو عبد الله بن أبي المولد وهو من أصله من أصبهان، روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي الدرداء وعن ناوي وأبي الأيوب وأبي سعيد الخدري وأبي رباب بن عبد المنذر وعبد الله بن إبراهيم بن كرام وعن بدنوه عبد الله وعبيد الله وعبيد وزيد بن رباح والزهري وبكير بن الأشج وعمران بن أبي الأنس وأبو بكر بن حزم وغيرهم. قال حجاج عن شعبة: كان الأغر خاصا من أهل المدينة وكان خاصا من أهل هذا عن شعبة حجاج عن شعبة. وقال الياتني: سمعت ولده يقول لقي عمر بن الخطاب ولا أثبت ولا أثبت ذلك ولا أثبت ذلك عن أحد غيركم. وكان ثقة قليل الحديث. وقال عبد الغني بن سعيد في الإيضاح: سلمان الأغر مولى زهنة هو أبو عبد الله الأغر وعنه أبو عبد الله وهو أبو عبد الله الأصفهان الأغر وهو مسلم بن مسلم. وقال ابن أبي بكر: هو أغر بن سليم ولا يصح ذلك. الأغر بن سليم آخر انتهى. ومسلم المدين الذي يروي عنه حديث آخر وقد يروي عن أهل الكوفة. وأن حديثه عند أهلها بين أهل المدينة وهو موضع أبي هريرة وأبي سعيد وقد مدت لنا القرآن. قلت: وممن فرق بينهما البخاري ومسلم وابن المدين والنسائي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. والأغر وأبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان التقاط. وقال ابن عبد البر: هو من التقاط تابعي أهل الكوفة. قال ابن خلدون: وفقه الترمذي. أقول يا أخي هل مسلم الأغر رواه البخاري مسلم في سهلنا هل أبي هريرة لا أنه قد دراسة بارك الله فيك أنا عامل على دراسة لكن بعيد عن سنة أي تحصل دراسة بارك الله فيك وتخذ هذا بالروايات وبالروايات بارك الله فيكم. شنبه وبخلي أبي داود شوف الجئوة لهذا السير التهديد الكمال بارك الله فيه شوف منه شيخ بخلي أبي داود. وأنا ذكرت في المدخل أنه يروي له مسلم الأغرق بمسلم ايوه ما شاء الله بس يقول الله هو ذكر المسلم فين قالوا أخرج مسلم وحده لمن أخرج له مسلم خرج الحديث ولا لا لا لا شوفوا رجال مسلم رجال مسلم ورجال بخاري أيضا ها على أبو مسلم الأغر خلص هذه قراءة الآن بارك الله فيك شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: ربنا ينزل في النبع الأخير من الليل يكون في بلد آخر نهارا كيف نرد على أهل هذه الأقوال؟ رد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الأشخاص فيتيح الإحسان الأساسي بارك الله فيك. ولهذا يقول الآن على أن في كل ساعة ونازل دائما والعيش دائما خالدا والذين لا عن هذه الأسئلة كلهم أو أكثرهم دائما السؤال على عرشه هم المعطلة. فإذا آمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الأشياء وهو على عرشه نهار كل هذه التساؤلات منها الإشكال على الذي ذكره الأخ. نعم أخوي السائل حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول للمبتدع: يا حبيبي يبتغي بذلك التلطف معه لقبول الحق؟ يقول لي بارك الله فيك لأن أقوى في الإسلام في الجملة كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل في تبغي حتى تفيء إلى نفسها فإن فأت فأصلحوا بينهما إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بين القتال وفك الدماء هذه من الكبائر العظيمة، ومع ذلك بقيت هو هو الإسلام. فجاء في الطريق إلا يا أخي حد يريد أن يكذب، إيش تكذب يا أخي؟ إن كنا كنا لك أن تحبه شيخنا حضرتكم الله. يقول السائل بعد من كل واقع يا رجل الخالد من الضروريات أنا يقول عليك نعم. يقول السائل حضرتكم الله بعد من يتكلم عن أهل البدع يقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه قبل الحق من الشيطان، فلا بد من قبول الحق من أي أحد، ولو تركنا قبول الحق ممن عندهم أخطاء لمن بره ابن حجر والنووي. قبول الحق بين الجهود ونقبله من الشيطان ونقبله من أي أحد، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجلس على الشيطان. فهذا بارك الله فيك، ونستخدم الطرق التي توصلنا إلى الدراسة على الجن ها هو الشياطين، وليس معنى أنك إذا قبلنا الحق من اليهود أنه يجلس عليهم ها؟ إذا قالت أنك حق فبالنا جاء يهود النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله سبحانه وتعالى يوم يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ما قاله الحبر، وقال ما قال الله حق قدره والأرض جميعا تغوى في يوم القيامة والسماوات مطويات اليمين سبحانه وتعالى ما تلكون. والرسول قال الصدق هو كذب في الشيطان هذا يجب كله وكذب كذب كله ما هو كذب كذب كذب هذا ما يجب كل ما يقال منه هل له يجب عليه مطلق العلم والعلماء الأمناء هل له يجب على الكذابين والخيانة والشياطين؟ بارك الله فيكم. المهم أن هؤلاء يتعلقون مخلوق العنكبوت بماذا؟ ليأخذوا عن أهل البدع ويدفعوا بالشباب الى هاية الضلال، فان هذه الحيل بارك الله فيك والله هيئت كثيرا من الشباب في مشارق الارض ومغاربها، دخلوا لهم مثل سيد حكم وامثاله من اهل الضلال فاغتروا بهم فوقعوا في عداية اهل السنة وحربهم وموالاة اهل البدع والاستهانة بما وقع فيه من الضلالات. فيحدث الجنود جميلة لكن رجاء بسيطة ما شاء الله حلوة ومقدسة سبق على ضلال، لكن رجاء بسيطة لا يمكن أبدا ولا بد من احترامهم ولا في مثل الصحابة عمل سيطة وتلقص من كفر، لكن رجاء بسيطة لا هذا ما يهد مكانته أبدا. بارك الله فيكم. كيف؟ فمن زخرفوا لهم سيطور وزخرفوا كتبه وقدسوها وقدسوا سيطور فأصبحت قد أنفات الإسلام لا كما تبعهم كلها في السيطور والقيم العظيمة والأصول الكبيرة أصبحت لا كما تبعهم، فأي ضرر على الشباب مثل هذا الضرر وأي خطر عليهم في دين المعقولين مثل هذا الخطر. بارك الله فيكم. ألم ينكر رسول على عمر حينما جاء بكتاب نقله عن الطيرات وقال أن هو يكون هذا الخطاب؟ فقال كلام حقا، لكن هذا الحق عند القرآن مثل أحسن لهذا ليس له يكون الطيرات. بارك الله فيكم. ها الصحابة حرقوا المصاحف خشية أن تقع أمة في الضلال وخلافات البكر، فجمع الناس على مصاحف عثمان رضي الله عنه. هذا هو السلف بارك الله فيه. السلف الوقلاء الأملاء العلماء الأملاء النصحاء حذروا من كتب أهل البدع وحذروا من كتب أهل الكلام وقرنوا كتبهم بكتب السحر والكهانة، وعند المتكلمين حق أكثر سيطر وعندهم علم سيطر. مع ذلك يقول الشافعي لأن ألقى الله بكل ذنب النائب الشرك حد لنا أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أولى أكثره وأطبق أجل الكلام. أجل أتكلم على تحريم الكلام وعلى ظن أبيه تحريمه يجينا بعد الكلام سيكتب أفراح سيكتب يجينا هذه الفلسفات وهذه الفلسفات التي يضيع إليها الشباب. والله ما أعرف أن أشبه الجنة إلا هذا وأكثر ما أشبه أن يكون أدري أن هنا هو الشيء وغلا فيه غلولا سريعا والله يضحك فكان الشيخ ويمكن مجال مدخلا من قبله فنسأل الله العافية. حافظوا على هذه الأمة يا شيخ الأمة في غنى أن تكون سيطلق ومتاهاته وضلالاته يعني الأمة من 13 قرنا ما شاء الله مستوى فكر سيطلق حتى جاء إصلاح لما كنا محتاجة على فكر سيطلق لا فكر سيطلق بارك الله بكم سيطلق يا أخي ما أعرف الإسلام أصابت على الضلال العميق والعياذ بالله حتى إنه بارك الله فيك قال إن شيوعي واعترف إنه كان يشك في كل عقيدة حتى في ذات الله في الجنة في الله في كل شيء وآثر هذا الشكوك تجدها في كتاباته. الشكوك ما خلت في يقوق من الشكوك ما ربي ما هو العش ما ندري ما هي الملائكة ما ندري ما هي السماوات شكوك مجيدة فيه الآن في آخر ما كتب في سورة الله يقول ما ندري ما هي السماوات أهي بجرات أهي كذا هدوية فالقصة الأجداد استيار فيها أجداد بارك الله فيك مين تواتر مين جرات بارك الله فيك شكا في كل شيء أي الله ما أخذ من الله يخذ الله يخذ الله يخذ الله بارك الله فيك. هل يسأل جاهل السائح في حياته على بكل مظلمة ولما دخل في الإسلام لن تهدفي على دوام الأول وما دخل في الإسلام ولا كتب فيه هذه السلسلات كلها من أجل سيء يتبعون الشبه والسكتات والهفوات ويضع مباطلة شيخ الإسلام كلامه كما قلت كلامه في الرد على الخوارج لكن فرض أن نقاها سبب كان إنه من يبدأ المحبة على المبتدعة يعني كان هذا الكلام رجع للطريق طريق هذا بغير هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا إمام أمة الإسلام ونقبل منه كل حق يعني من القطع هذا من أخطائه لكن الله نقبل إن شاء الله نبتل لكن أخي كل شيء يكون إجراء على بيت أهل البدع وهو إلى آخرين يمكن أن يقسم المحبة والبغض بين أهل البدع حد على ما عندك ولا كلام قال خبركم أنا أقول أول من شخصين كل مياه هذا يقولون ترد على أهل البدع المؤثرين والذين يحبطون أعمال الإطاعة من البدع يقول الله ما يحبط أعماله هم ما يحبط أعماله من أعمالهم يقعد التردود الخبيث هذا لا يقبل عند الله ومن أعمالهم ما وافق الشريعة هذا يقبل عند الله كما في ذلك سبحانه وتعالى كما في ذلك الأعمال والحسنات السيئة قد يكون سنة الوحدة عن جد يعني فيش بأعمال كلها والعياذ بالله والعياذ بالله لما يجيب وحدة الوجود يجب أن يجيب تعطيل الصفات يعني ما يكون شيء من هذه القضايا بارك الله فيكم يكون أفضلات السيئات لك بشيء عند هذه لا أفضلات لك بشيء عند هذه بارك الله فيكم شائلة لما تقرأ كتب السلف الهداة الأئمة الناصحين ما تجد هذه الموازنة وكما قلنا مرة لو ثابتة إنه لو أخذ الأئمة بمثل الموازنات لم تجد جرحا ولا تعديلا أبدا بارك الله فيكم لا لا إيه عشان محمد الصباح محمد بن صباح روى عن ابن علي كل حسن بن محمد بن صباح روى عن ابن علي محمد بن صباح روى عن ابن علي هذا ما يجوز هذا الاشياء هذا مريض انت تكلفوني يعني اشياء ما شاء الله روح عبد الحج الاسئله على بعض الكتاب عن من هذا الصفات إذا هذا الذي يقول الله أخذ الله حيث يفتح لدينا ذلك يكون يفتح لكم هو الآن واحد يحفظ الكبير بأيرين ضيعا هذا الذي يقول الله اللهم لك الحمد.